الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وإن أريد به استصحاب بقائه إلى واقع الزمان الملاقات على نحو يكون قولنا زمان الملاقات مجرد مشير إلى واقع ذلك الزمان فهذا هو موضوع الحكم، ولكن واقع هذا الزمان يحتمل أن يكون هو الزوال للتردد في زمان على نحو يكون قولنا زمان الملاقات مجرد مشير إلى واقع ذلك الزمان فهذا هو موضوع الحكم، ولكن واقع هذا الزمان يحتمل أن يكون هو الزوال للتردد في زمان الملاقات. كان الكلام في الإشكال على القول الأول الذي ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. السيد الخوئي ذهب إلى أن الاستصحاب يجري في مجهولي التأريخ ويجري في معلوم الارتفاع ومجهول الملاقات ويجري في مجهول الارتفاع ومعلوم الملاقات، وهذه هي الصور الثلاث التي أشرنا إليها فيما سبق. قلنا بأنه فيما يرتبط عليكم السلام فيما يرتبط بمجهولي التأريخ لقائل أن يقول أنه لا توجد كثير مؤونة لإثبات جريان الاستصحاب فيهما، طبعا إلى هذا الحد وإلا بعد ذلك سنشكل. أما فيما يرتبط بمجهول الارتفاع ومعلوم الملاقات فالسيد الشهيد يسلم بذلك. أما فيما يرتبط بمعلوم الملاقات ومجهول الارتفاع فهذا هو الذي نريد أن نناقشه هنا، وبينا بالأمس بنحو مفصل وواضح أن المستصحب إذا كان معلوم الارتفاع والجزء الآخر مجهول الوقوع، لا نعلم في أي زمان وقع، تاريخه مجهول، فهنا لا يجري الاستصحاب في معلوم الارتفاع يعني في عدم الكرية. لماذا لا يجري؟ بالبيان الذي فصلناه بالأمس ونذكر إجماله لأنه يرتبط بالبحث اللاحق. قلنا أن عدم الكرية نستصحبه، أي عدم الكرية نستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات بما هو معنون بزمان الملاقات، فهذا أصل مثبت وهو خروج عن محل الكلام. وإن كان مراد السيد الأستاذ أننا نستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات بنحو يكون زمان الملاقات ظرفا وقعت فيه الملاقات لا معنونا بعنوان وقوع الملاقات فيه، فهذا هو موضوع الحكم الشرعي صحيح، ولكننا لا نحرز أن الشك في البقاء. لماذا؟ لأن المفروض أن زمان الملاقات مجهول التاريخ، فإذا كان مجهول التاريخ فواقع زمان الملاقات يكون مرددا بين الساعة الثانية عشرة أي الظهر أو الزوال، وبين أن يكون قبل ذلك. واضح صار؟ إذا أردنا أن نستصحب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات، فواقع زمان الملاقات مجهول لنا، فإذا كان مجهول فيتردد أمره بين أن يكون هذا الزمان قبل ذلك وبين أن يكون ماذا؟ في نفس الساعة الثانية عشر ظهرا. فإذا كان واقع زمان الملاقات الساعة الثانية عشر ظهرا، يمكن استصحاب عدم الكرية إليها ولا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يكون مصداقا لقوله لا تنقض اليقين بالشك، ولكن يكون مصداقا لقوله انقضه بيقين آخر. فلم نحرز اتصال ماذا؟ عفوا، فلم نحرز الشك في البقاء، لأنه محتمل أنه لا يوجد شك في البقاء. ولكي يجري الاستصحاب لا بد من إحراز موضوعه، وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء. وفي حالة كون الارتفاع معلوم التأريخ فإن الشك في البقاء غير محرزين، فلا يجري الاستصحاب. واضح هذا الأمر؟ واضح. طبعا الإخوة اللي ما كانوا بالأمس حاضرين، أنا أحتمل المطلب اليوم لا يتضح لهم. طبعا أنا أنصحهم بأنه يأخذون الكاسيت من الأمس ويستمعون له جيدا، حتى مطالب هذا اليوم ومطالب الذي سيأتي في الأبحاث اللاحقة أيضا يكون واضح. وإلا من هذا البحث، من بحث الأمس إلى آخر الاستصحاب، بعد لا يتضح إذا لم يتبين ما ذكرناه بالأمس. إذا إلى هنا اتضح لنا ماذا؟ أن ما ذهب إليه السيد القوي رحمة الله تعالى عليه هذا القول غير تام. غير تام في أي مقدار؟ غير تام، ها؟ غير تام فقط في معلوم في معلوم الارتفاع. هنا احنا اشكلنا على هذا الشيخ فقط، وإلا في مجهولي التاريخ اشكلنا او لم نشكل؟ لم نشكل. في مجهول الارتفاع ومعلوم الملاقات اشكلنا او لم نشكل؟ لم نشكل. اذا الان تبين ان ما ذهب اليه السيد الاستاذ على اطلاقه غير تام هذا المقدار. فالصحيح هو ماذا؟ فالصحيح هو ماذا الى هنا؟ القول الثاني. الى الان ثبت ان القول الاول غير تام، فالصحيح الى هنا هو ما ذهب اليه صاحب القول الثاني، وهو جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ وجريان الاستصحاب في مجهول الارتفاع ومعلوم الملاقات. الى هنا حتى نطبق العبارة. قال وان اريد بالاستصحاب استصحاب بقائه، يعني استصحاب بقاء عدم الكرية الى واقع زمان الملاقات، قلنا ان يؤخذ زمان الملاقات ظرف لا ان يكون مقيد بانه زمان الملاقات، الى واقع زمان الملاقات على نحو. خب واقع زمان الملاقات، خب لا نعلمه، يقول ولكن عندنا عنوان مشير له، وهو ماذا؟ الذي وقعت فيه الملاقات. تارة أنت تعلم هذا الشيخ المفيد، هذا الشيخ المفيد هذا تعلمه هو من، وأخرى لا تعلمه، ولكن ماذا تقول؟ ها؟ تعرفه بالعنوان، تقول هو الذي أستاذ السيد المرتضى. أقول لك من هو أستاذ المرتضى؟ لا أعلم، بس أعلم هو أستاذ من. ف فيوجد عندك عنوان مشير إلى الواقع، الواقع معين ولكن مجهول بالنسبة إليك. هنا واقع زمان الملاقات مجهول المفروض، معلوم في علم الله ولكنه مجهول مطلقا بالنسبة إليه. لو معلوم بوجه، يقول معلوم بعنوان مشير إليه وهو الزمان الذي وقعت فيه الملاقات، لا بعنوان أنه مقيد بقيد وهو أنه معنون بعنوان أنه زمان الملاقات، لا لا، هذا الظرف الذي وقع فيه هذا الحادث، نحن نريد أن نستصحب عدم الكرية إلى هذا الظرف. قال على نحو يكون قولنا زمان الملاقات، هذا بدل عن قولنا، يكون قولنا زمان الملاقات مجرد مشير إلى واقع ذلك الزمان لا إلى عنوانه، فهذا هو موضوع الحكم، نحن نقبل بناء على هذا لأن فرض المسألة أن الحكم الشرعي مترتب على ذوات الأجزاء، فهذا هو موضوع الحكم قبلنا، وهو ماذا؟ عدم الكرية وبعد والملاقات، ولكن بعنوان أن أحدهما مقيد بالآخر نقول لا، بعنوان أنهما واقعان في ظرف زماني واحد، وإلا لو لم نقل بهذا يعني واقعان في ظرف زماني واحد لو عدم استصحبنا عدم الكرية وكانت الملاقات في شيء آخر كان ينبغي أن يترتب ماذا؟ الحكم الشرعي، مع أنه لم يقل أحد بذلك. نجعل الجزئين بما هما جزآن مستقلان غير مقيد أحدهما بالآخر ولكن واقعين في ظرف زماني واحد، مثل ما مثلنا بالأمس، قلت أنا وأنت نقع في ظرف زماني واحد، أنا وأنت، ولكن أنت مقيد بي؟ لا. أنا مقيد بك؟ لا، ولكن بشرط ماذا؟ هذا الشرط موجود، واقعان في ظرف زماني واحد، وهذا هو موضوع الحكم الشرعي قبلنا، فهذا هو موضوع الحكم. ولكن واقع هذا الزمان يعني زمان الملاقات يحتمل أن يكون هو الزوال، محتمل لو مو محتمل، زوال يعني الظهر الساعة 12، يحتمل أن يكون هو الزوال أو لا يحتمل، نعم للتردد في زمان الملاقات لأن المفروض أن زمان الملاقات مجهول بالنسبة إلينا، فيحتمل أن زمان الملاقات هو ماذا؟ الظهر. فالظهر يمكن استصحاب عدم الكرية إليها أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه الساعة 12 علمنا بتحول عدم الكرية إلى كرية، يعني علمنا بانتقاض اليقين بعدم الكرية إلى اليقين بالكرية، فيكون مصداقا ولكن انقضه بيقين آخر، وليس من مصادق لا تنقض اليقين بالشك. والزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرية وتحولها إلى الكرية، فلا يقين إذن بثبوت الشك في البقاء، ونحن نريد أن نحرز ماذا؟ الشك في البقاء، فلا يقين إذن بثبوت الشك في البقاء الذي في الزمان الذي يراد جر المستصحب إليه وهي الساعة 12. نحن لكي يصح لنا أن نستصحب عدم الكرية ماذا؟ لا بد أن يكون عندنا شك في البقاء حتى في هذه الساعة، ونحن في الساعة 12 عندنا شك في البقاء لو يقين بالارتفاع، فلم نحرز موضوع الحكم الشرعي وهو الاستصحاب. تعالوا معنا إلى الحاشية 78. يقول أن يكون من استصحاب الفرد المردد الذي تقدم عدم جريانه، لماذا؟ لأن مصب الحكم بقاء وجود الجزء في واقع عمود الزمان لا في عنوان زمان الملاقات، وبلحاظ واقع عمود الزمان يعلم بارتفاعه عند الزوال ولا شك فيه. بعد هذه العبارة وإن كانت مغلقة ولكنه بما أشرنا إليه بالأمس فالعبارة واضحة جدا. وعلى هذا الضوء نعرف أن ما ذهب إليه القول الثاني من عدم جريان استصحاب بقاء الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه من عدم الجريان هو الصحيح بالبيان الذي حققناه بالدليل الذي ذكرناه لا بما ذكره صاحب الكفاية كما سيأتي. هذه عندما يقول بالبيان الذي ذكرناه، لأن صاحب الكفاية أيضا قائل بعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، في معلوم الارتفاع. لماذا لا يجري؟ لماذا لو سألنا صاحب الكفاية لماذا لا يجري شيخنا؟ يقول لانفصال زمان الشك في البقاء عن زمان اليقين بالحدوث. فالدليل آخر يذكر، يقول ولكن نحن نقول بعدم جريان الاستصحاب في صورة معلوم الارتفاع لهذا البيان، مو الانفصال، بل لماذا؟ لعدم إحراز الشك في البقاء. إذن يتضح هنا ماذا؟ فرق وأساسي بين ما اختاره السيد الشهيد وما اختاره ماذا؟ صاحب الكفاية. صاحب الكفاية انتهى إلى نفس النتيجة في هذه الصورة، وهي أن معلوم الارتفاع لا يجري الاستصحاب فيه، فيجري الاستصحاب ماذا؟ في المجهول بلا معارض. ملتفتين؟ يعني عدم الملاقاة إلى زمان الكرية، فنحكم ماذا؟ بالطهارة الماء. ولكن لو سألنا صاحب الكفاية ما الدليل على ذلك؟ ماذا يجيب؟ يقول أقول الدليل انفصال زمان الشك في البقاء عن زمان اليقين بالحدوث، هذا دليلي. سيد الشهيد لو سألناه ما دليلك؟ يقول لا مو هذا دليلي، دليلي عدم إحراز الشك في البقاء. سيدنا ما معنى الانفصال؟ يقول أبينه بعد ذلك في صفحة 313، شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. إذن الفرق الأول بين المبنيين في ماذا؟ في الدليل الذي على أساسه قال صاحب الكفاية بعدم الجريان في معلوم التاريخ في معلوم الارتفاع، وبين الدليل الذي ذكره السيد الشهيد لذلك. الفرق الثاني، صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال في مجهولي التاريخ لا يجري الاستصحاب، ونحن ماذا نقول؟ يجري او لا يجري؟ يقول نحن ايضا نقول لا يجري، ولكن صاحب الكفاية قال لا يجري مطلقا، ونحن نقول يجري في البعض دون البعض الاخر. نفصل في مجهولي التاريخ. اذا قولنا صار قول صاحب الكفاية لو قريب من صاحب الكفاية، صار قريب بعد مو قول صاحب الكفاية، لان صاحب الكفاية ماذا قال اذا تتذكرون في البحث السابق؟ قال وذهب صاحب الكفاية الى جريان الاستصحاب في صورة واحدة، وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع. واما في صورتي الجهل بكلا الزمانين لا يجري مطلقا، ونحن نقول ماذا؟ يجري في البعض دون البعض الاخر. وهو قال في صورة العلم بزمان الارتفاع لا يجري، ونحن نقول ايضا لا يجري، ولكن لا للدليل الذي ذكره بل للبيان الذي حققناه. واضح صار المطلب؟ هسه الان نأتي الى محل الكلام. سيدنا ما هو؟ قال ولكن هذا البيان يجري بنفسه ايضا في بعض الصور مجهولي التاريخ. يعني ماذا؟ لا يجري في كل الصور مجهولي التاريخ، فلا نتفق مع صاحب الكفاية ان كل صور مجهولي التاريخ لا يجري الاستصحاب فيه. هذا اجماله. واما تفصيله، تارة ان المجهولين، بعد عندما نقول مجهولان بعد واضح، بعد مجهول الارتفاع ومجهول الملاقات، ان مجهولي التاريخ متطابقان من حيث الزمان، واخرى غير متطابقين من حيث الزمان. بعدها عبارة مولانا بتعبيرهم قلنبه صلنبه، بعد ما محلول ما متطابقة لا متطابقة. شو يقولها؟ أوضح السيد الشيء، أوضحه لكم بمثال، مثال ضاربة، احنا نضرب مثال آخر حتى يتضح. في الساعة 8 صباحا كنا نعلم بحياة الأب، وكنا نعلم بعدم إسلام الابن. الساعة 8 صباحا كلاهما متيقن، حياة الأب وماذا وماذا وعدم إسلام الابن. إن شئت فعبر، كنا نعلم بعدم موت الأب وعدم إسلام الابن كلاهما. ثم الآن ونحن في الساعة 12 ظهرا نعلم جزما بموت الأب، يعني انقلاب وعدم الموت إلى الموت، وبإسلام الابن يعني انقلاب عدم الإسلام إلى الإسلام. فتوجد عندنا حالتان، لا نعلم السابق من اللاحق، لا نعلم أنه عدم الإسلام أن الموت تحقق وعدم الإسلام موجود فلا يرث، أو أن عدم الموت باق وعدم الإسلام ارتفع. فماذا؟ عدم الإسلام صار إسلام، وعدم الموت بعد ما صار موت، فإذا مات وهذا مسلم فيرث. واحتمالهما هم مات متساوي، يعني افترضوا ساعة 9، افترضوا ساعة 9 صباحا زمو الثامنة 9، او افترضوا 12 الظهر حتى اوضح كما في المثال اللي ضاربه. ساعة 12 زمان اليقين بعدم الاسلام وزمان اليقين بعدم الموت. الان ما الساعة 8 ظهرا، فهنا يوجد احتمالان. انه طبعا هل ادخل فد مقدمة مطوية يشير اليها ولكن مو واضحة في الكتاب، وهي انه لم يتقارنا معا، لو هذا سابق وهذا لاحق لو بالعكس، هذا متعلمون به ها، يعني اذا صار تقارن صار عندنا مشكلة اخرى. هسه ذيك احنا التقارن اخرجوه من الحساب. لو عدم الاسلام تبدل الى الاسلام في الساعة الواحدة، وعدم الموت تبدل الى الموت في الساعة الثانية، فرضنا ساعة 12 عدمهما ثابت باليقين بالوجدان، واضح صار ولا؟ اما عدم الاسلام تحول الى الاسلام في الساعة الواحدة، خب عدم الموت صار موت في يا ساعة يصير، قل معي يا ساعة يصير ثانية. ليش؟ لانه فرضنا تقارن ماكو، اما هذا سابق وذاك لاحق او بالعكس. يعني ماذا؟ يعني عدم الموت تحول الى الموت في الساعة الواحدة، وعدم الاسلام صار اسلام ماذا؟ في الساعة الثانية. يرث او لا يرث؟ لا يرث. في الصورة الاولى يرث. هنا هذا التردد الموجود في الساعة الاولى والساعة الثانية لهما، والتردد الموجود للساعة الأولى والساعة الثانية لعدم الإسلام ولعدم الموت، هذين متطابقان من حيث الزمان لو مو متطابقين؟ ها؟ تبدل عدم الإسلام إلى الإسلام أولى أو ثانية، تبدل عدم الموت إلى الموت أولى وثانية، من حيث الزمان متطابقان لو مو متطابقان؟ ها؟ يعني في نفس الزمان الذي نحتمل الانقلاب هناك نحتمل ماذا؟ الانقلاب هنا. هذا نسميه ماذا؟ اذا كان زمان مجهولي التاريخ متطابق، يعني المعلوم بالاجمال مردد بين الشيئين في الاول وفي الثاني معا. الاول يعني ماذا؟ عدم الموت المتحول الى الموت، مردد هذا الموت في الساعة الاولى والساعة الثانية. عدم الاسلام المبدل الى الاسلام مردد في الساعة الاولى والساعة الثانية. هذا نسميه زمان ماذا؟ متطابق. تعال الى مثال اخر. عدم الموت في الساعة الثانية عشرة تبدل الى الموت اما في الساعة الاولى واما في الساعة الثانية. طرفاء الترديد ايش قد؟ اثنين. عدم الاسلام تبدل الى الاسلام اما في الساعة الاولى واما في الساعة الثانية واما في الساعة الثالثة. انا الان بيا ساعة في الساعة الثالثة. انا اطراف التردد في عدم الاسلام المتبدل الى الاسلام ايش قد؟ ثلاثة. وهذا معنى ان زمان احدهما اوسع من زمان الاخر، يعني ليس بمتطابقين. واضح صار؟ هاي العبارة واضحة صارت؟ ان مجهولي التاريخ اما متطابقان زمانا او غير متطابقين زمانا. مدعانا هذا الدليل يأتي، مدعانا في متطاف المتطابق من حيث الزمان لا يجري الاستصحاب، اما في غير المتطابق يجري الاستصحاب وان كان مجهولي التاريخ. فنحن في هذا نوافق من؟ نوافق القول الثاني ونخالف القول الثالث. في المتطابقين نوافق القول الثاني القول الثالث ونخالف القول الثاني. فهذا في الحقيقة شيء يصير قول أول وثاني لو يصير قول رابع أصلا. قول رابع بعد تفصيل ذاتي. ما أدري واضح ولا مدعى أرد أبين الآن دليل. دليل يقول بنفس البيان السابق. حتى لابد نطبق البيان السابق. نطبق البيان السابق. الآن المدعى، خلنا نفهم المدعى ما هو حتى نأتي إلى الدليل. أنت عندما علمت بعدم الموت في الساعة الثانية عشر ظهرا وعلمت في الساعة الثانية ظهرا أنه ميت، الآن أمامك جثة هامدة، يحصل لك علم ماذا؟ إجمالي. هذا العلم الإجمالي معلومه مردد بين ماذا وماذا؟ بين الساعة الأولى والساعة الثاني. كذلك في اسلام اسلام الابن الساعة الثانية عشر ظهرا عدم الاسلام. الثانية اللي الان ساعة الثانية الظهر تجده يقول اشهد ان لا اله الا الله واقفا بالصلاة. هسه قربه مو قربه مو معلوم، لعله طبيب يدري ام ابوه بعد ساعة يموت، قال خلينا نسلم يحصل فريش. هسه مو مهم، المهم انه مسلم الان، مسلم بلوجانا تجده. وعندك ايضا علم اجمالي مردد ان اسلامه يعني المعلوم مردد بين الساعة الاولى والساعة الثانية. هذا مثال طبقه على محل الكلام. وانت في الساعة الثانية تعلم تجد الماء كر، وبالوجدان تعلم انه او بالدليل الجزمي تعلم انه لاقته نجاسة. فيوجد ايضا عندك علماني إجماليان. العلم الأول يقول أن هذا الماء لاقته النجاسة جزما، ولكنه علم إجمالي مدري في أي ساعة، مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية. تمام لولا؟ في العلم في عندك ماذا؟ وعندك يقين بأن الماء كر جزما. يا ساعة قل معي ساعة ثانية، ومعلومه ايضا مردد بين الساعة الاولى والساعة الثانية. واضح صار؟ هسه انت تريد ان تستصحب ماذا؟ التفت جيدا. تريد ان تستصحب ماذا؟ تريد ان تستصحب عدم الكرية. الى اي زمان تريد تستصحب عدم الكرية؟ حالتين اكو. تريد تستصحب عدم الكرية الى واقع زمان الملاقات، هذا الفرض في المسألة السابقة. واقع زمان الملاقات مردد بين ماذا وماذا؟ ها؟ جيد جدا. اذا كان زمان الملاقات، التفت جيدا، اذا كان زمان الملاقات في الساعة الثانية ظهرا، زمان الكرية تعبيش، اذا كان زمان الملاقات في الساعة الثانية ظهرا، يعني زمان عدم الكرية متى؟ ها؟ الساعة الثانية ظهرا. زمان عدم الكرية تعبيش، قلنا بأنه مقارنة ماكو. فإذا الملاقات وقعت بعد الكرية لو قبل الكرية؟ ها؟ بعد الكرية. فالماء يتنجس أو لا يتنجس؟ جيد جدا. تعال اعكس المطلب. إذا كان زمان الملاقات في الساعة الواحدة ظهرا، زمان ارتفاع الكرية ساعة بيش؟ ها؟ ها؟ ساعة ثانية. ساعة ثانية عندك شك انت بعد لو ما عندك شك؟ لا تستصر عدم الكرية مجنون. وين شكوا في البقاء؟ في الساعة الثانية عندك شك في البقاء انت؟ لو عندك يقين بالارتفاع. فاذا على احد التقديرين تحرز الشك في البقاء ولا تحرز الشك في البقاء؟ نعم. وعلى التقدير الاخر لا، فلم يحرز الشك في البقاء. ومن اركان جريان الاستصحاب ماذا؟ احراز الشك في البقاء ولم يحرز الشك في البقاء. اتضح شلون بالبيان السابق ايضا يجري هنا؟ إذن اذا كان زمان الملاقات وزمان الارتفاع مجهولا ومرددا من حيث الزمان بنحو التطابق، يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ ها؟ لا يجري. اما اذا كان زمان احدهما اوسع من الاخر، هذه خلوها الصورة اللي غدا راح تأتي لعلها اليوم من وقت لا يسعونا. قال ولكن هذا البيان يجري بنفسه ايضا في بعض صور مجهولي التاريخ، مو في جميع الصور. كما اذا كان زمان التردد فيهما، يعني في الملاقات وفي الارتفاع، متطابقا، كما اذا كانت الملاقات مرددة بين الساعة الواحدة والساعة الثانية. طبعا والساعة الثانية عشر، يعني في الظهر ماذا؟ كان عدم الملاقات جزما. وكذلك ارتفاع عدم الكرية، وذلك بحدوث الكرية، يعني كان مرددا في الساعة بين الساعة الواحدة والثانية والساعة الثانية عشر ظهرا، كنا نجزم بعدم الكرية. فإن هذا يعني أن ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية مردد بين الساعة الأولى والثانية، ولازم ذلك أن تكون الكرية معلومة في الساعة الثانية على كل حال. إن كانت في الساعة الأولى ارتفعت فالآن هي كر قطعا، وإن كانت في الساعة الثانية ارتفعت فأيضا الآن هي ماذا؟ كر قطعا. فإذا أنت في الساعة الثانية لا يوجد عندك شك ماذا؟ في البقاء. ولازم ذلك أن تكون الكرية معلومة في الساعة الثانية على كل حال، وإنما يشك في حدوث الكرية وعدم الكرية في حدوث الكرية وعدم حدوث، مو عدمها، مو عدم الكرية، لا لا، وعدم حدوث الكرية في الساعة الأولى. ويعني أيضا أن الملاقات متواجدة إما في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. قلت اكو مقدمة مطوية وتعلم انهما ماذا؟ مو متقارنان. اذا هذه ساعة اولى ذيك ساعة ثانية، اذا ذيك ساعة ثانية هذه ساعة اولى. فاذا استصحبت عدم الكرية الى واقع زمان تواجد الملاقات، زمان تواجد الملاقات ماذا وماذا؟ الاولى والثانية. اذا كان زمان الملاقات الساعة الثانية، تستصحب ماذا؟ عدم الكرية الى الساعة الثانية. خذ الساعة الثانية تعلم بارتفاع. فإذا يوجد شك في البقاء ولا يوجد شك في البقاء، بل يوجد ماذا؟ نقض اليقين باليقين. هذا الاحتمال وارد أو مو وارد؟ نعم، علماني إجماليا. إما الساعة الأولى وإما الساعة الثانية. أنا صار عندي خلط في المطلب، هذه مو مقترنان مرتبط بمطلب صاحب الكفاية، لأنه وجد سنانة الآن عبارة علماني إجماليان مو موجودة. هذا المطلب مرتبط، هذا القيد ارفعوه من البين الإخوة اللي كتبوه، هذا القيد يرفعوه. هذه القيد مرتبط ببياني مطلب صاحب الكفاية. لا لا لا، أقرر المطلب مرة أخرى إن شاء الله حتى يتضح، وإن كان واتضح ولكن أقرره. الملاقات واقع إما الساعة الأولى وإما الساعة الثانية. أيضا عدم الكرية متحققة، يعني ارتفع علمها وصارت كرة، كرة صار كرا الماء، إما في الساعة الأولى وإما في الساعة الثانية. واضح صار المطلب؟ هذه قيد، إذا كان هذا في الساعة الأولى ذاك في الساعة الثانية، ذاك في الساعة الثانية هذا في الساعة الأولى، هذا احذفوه من البحث كاملا، غلط كان. هذا مرتبط بمطلب صاحب الكفاية، وأنا صار عندي خلط في ذهني فقررت مطلب صاحب الكفاية هنا. واضح؟ الآن تريد أن تستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات. خب زمان الملاقات كم احتمال به؟ ها؟ احتمالين. الاحتمال الأول الساعة الأولى، الاحتمال الثاني الساعة الثانية. خب إذا كان زمان الملاقات الساعة الثانية ظهرا، ها؟ أنت تريد أن تستصحب عدم الكرية إلى الساعة الثانية ظهرا، وتعلم أنه انقلب ماذا؟ إلى كرية. فإذا في الساعة الثانية ظهرا تحرز الشك في البقاء ولا تحرز؟ نعم تحرز. نعم، إذا كان زمان الملاقات قبل ذلك له حكم آخر، لكن هذا الاحتمال موجود. المفروض أن الملاقات زمانها متى؟ الساعة الثانية، وأنت تريد أن تستصحب عدم الملاقات إلى ماذا؟ عفوا، تستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات. زمان الملاقات يوجد فيه احتمال ماذا؟ الساعة الثانية، وفي الساعة الثانية انقلب عدم الكرية إلى الكرية. فليس من مصادق لا تنقض اليقين بالشك، بل من مصادق انقضه بيقين آخر. فلم يحرز الشك في البقاء على كل تقديرين. واضح صار المطلب؟ قال: فإذا استصحبت عدم الكرية إلى واقع زمان تواجد الملاقات، فحيث أن هذا الواقع يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية، يلزم على هذا التقدير أن نكون قد تعبدنا ببقاء عدم الكرية إلى الساعة الثانية، مع ان عدم الكرية معلوم الانتفاء في هذه الساعة. واضح المطلب لو مو واضح؟ ها؟ طبعا للي ما مميزين بين الظرفية والقيدية مشكل المطلب، ولكنه بعدما ميزنا الظرفية عن القيدية بعد المطلب واضح. ومن هنا يتبين ان ما ذهب اليه القول الثالث من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم بزمان ارتفاع هذا العدم معا هو الصحيح. يعني قول يا قول او صح بالكفاية. يبقى عندنا مطلب اخير، وهو انه اذا كان الارتفاع مجهولا، زمان الارتفاع مجهولا، زمان الملاقات معلوم، فعبيش زمان الارتفاع زمان الملاقات بالوحدة فقط. انا الان صعب ايش؟ الان صعب السنتين بثلاثة، ما ادري همتي انا هاي الكرية امتى حاصلة، لا اعلم، بس ادري الملاقات صعب الوحدة حاصلة، معلومة بالنسبة لي. فهنا يمكن ان نستصحب عدم الكرية او لا يمكن؟ طبقوا الميزان. قلنا لا يمكن، لماذا؟ لانه لا يوجد عندنا شك في يعني لم نحرز الشك في البقاء. اما هنا يمكن ان نحرز الشك في البقاء ولا لا يمكن؟ نحن يمكننا ان نحرز الشك في البقاء، لماذا؟ لان زمان الملاقات معلوم، هذا صعب الوحدة. فاذا كان معلوم ندري بالوحدة، فاذا كان ندري بالوحدة بعد ما عندنا مشكلة ان نستصحب عدمه الى هذا الزمان، ولا يوجد احتمال انه هو الزمان الذي ارتفع ماذا؟ عدم الكرية. يوجد هذا الاحتمال سحب الوحدة، يوجد هذا الاحتمال، لا اعلم ان زمان الارتفاع متى كان. اعيد المطلب، اذا كان زمان الملاقات الساعة الواحدة، انا استطيع ان اسحب عدم الكرية الى الساعة الواحدة او لا استطيع؟ نعم. لماذا استطيع؟ لأنه لا أعلم أن زمان الارتفاع متى، حتى أحتمل أنه انقلب ماذا؟ عدم الكرية انقلبت إلى الكرية. فإذا ذاك الضابط الذي ذكرناه في عدم جريان الاستصحاب في المعلوم بعد لا يجري ماذا؟ في المجهول، سيمكن أن نستصحب عدم الكرية إلى زمان واقع الملاقات، فنثبت ماذا؟ فنثبت النجاسة. وأما صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقات لا بأس بجريان استصحاب عدم الكرية فيها، لماذا في هذه الصورة؟ الى واقع زمان الملاقات صعب الوحدة مثلا، اذ لا علم بارتفاع هذا العدم في واقع هذا الزمان، نعلم او لا نعلم؟ لا علم لنا انه ارتفع. اذا كان معلوم هذاك كان يحتمل ان ينطبق مع هذا فنعلم انه ارتفع، اما هنا فلا نعلم ان هذا العدم مرتفع، فيبقى مشكوك، فنستصحب عدمه الى واقع زمان الملاقات، إذ لا علم بارتفاع هذا العدم في واقع هذا الزمان جزمان. هذا القول أو المطلب اللي الآن بعد ما نقدر نطبقه ويبقى إلى يوم السبت بإذن الله تعالى. أنا بيودي الإخوة هذين الدرسين السابقين جيدا يستوعبوها، إذا المطلب ما متضح حتى يوم السبت أنا عندي استعداد أن نعيد المطلب مرة أخرى ونحقق كما ينبغي. الاخوة يشوفون الكاسيت، هذا الكاسيت اللي اليوم والكاسيت الذي قبله، هذين الدرسين يسمعوها جيدا، ويوم يوم السبت لعلي ايضا اسأل الاخوة، لانه من المطالب العميقة اولا، ومن ابتكارات الاستاذ الشهيد هذا اولا، وثانيا من المطالب العملية في الاصول وفي الفقه التي نحتاج اليها كثيرا. والحمد لله رب العالمين.